أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن عبد الله بن هشام الفارسي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن علي بن الحسين قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن عيينة وأخبرنا أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم بن أحمد المصري بمكة قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن فراس العبقسي قال حدثنا محمد بن إبراهيم الدبيلي قال حدثنا أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الربانيون الفقهاء وهم فوق الأحبار. أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال أخبرنا أبو محمد حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم ابن منيب قال حدثنا الفضيل يعني ابن عياض عن عطاء عن سعيد بن جبير في قوله كونوا ربانيين قال حكماء فقهاء. أخبرنا ابن الفضل القطان قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا محمد بن علي بن زيد الصائغ أن سعيد بن منصور حدثهم قال جرير قال حدثهم قال جرير عن منصور عن أبي رزين في قوله كونوا ربانيين قال فقهاء علماء. قرأت على الحسن بن أبي بكر عن أبي عمر الزاهد عن محمد بن عبد الواحد قال سألت ثعلبا عن هذا الحرف رباني فقال سألت ابن الأعرابي فقال إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قيل له هذا رباني فإن خرم عن خصلة منها لم يقل له رباني. وبلغني عن أبي بكر ابن الأنباري عن النحويين أن الربانيين منسوبون إلى الرب وأن الألف والنون زيدتا للمبالغة في النسب كما تقول لحياني جماني إذا كان عظيم اللحية والجمة. وأما المتعلم على سبيل النجاة فهو الطالب بتعلمه والقاصد به نجاته من التفريط في تضييع الفروض الواجبة عليه والرغبة بنفسه عن إهمالها وإطراحها والأنفة من مجانسة البهائم. وقد نفى بعض المتقدمين عن الناس من لم يكن من أهل العلم. وأما القسم الثالث فهم المهملون لأنفسهم الراضون بالمنزلة الدنية والحال الخسيسة التي هي الحضيض الأوهد والهبوط الأسفل التي لا بعدها في الخمول ولا دونها في السقوط نعوذ بالله من الخذلان وعدم التوفيق والحرمان. وما أحسن ما شبههم الإمام علي بالهمج الرعاع والهمج البعوض وبه يشبه دناة الناس وأراذلهم والرعاع المتبدد المتفرق والناعق الصائح وهو في هذا الموضع الراعي يقال نعق الراعي بالغنم ينعق إذا صاح بها. ومنه قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أخبرنا القاضي أبو القاسم التنوخي قال أخبرنا أبو الفضل محمد بن الحسن بن المأمون الهاشمي قال حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري قال قرأنا على أبي العباس أحمد بن يحيى لأبي الأسود الدؤلي العلم زين وتشريف لصاحبه فاطلب هديت فنون العلم والأدب لا خير في من له أصل بلا أدب حتى يكون على ما زانه حدبا كم من كريم أخي عي وطمطمة فدم لدى القوم معروف إذا انتسبا في بيت مكرمة آباؤه نجب كانوا الرؤوس فأمسى بعدهم ذنبا وخامل مقرف الآباء ذي أدب نال المعالي بالآداب والرتبا أمسى عزيزا عظيم الشان مشتهرا في خده صعر قد ظل محتجبا العلم كنز وذخر لا نفاد له نعم القرين إذا ما صاحب صحبا أو نعم القرين إذا ما صاحب صحبا قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحدب وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والسلب يا جامع العلم نعم الذخر نعم الذخر تجمعه لا تعدلا به درا ولا ذهبا يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به درا ولا ذهبا. حدثني العلاء بن حزم الأندلسي قال أخبرنا محمد بن الحسين ابن بقاء المصري قال أخبرنا جدي عبد الغني بن سعيد قال سمعت أبا العباس عبد الله بن عثمان الحكمي الفقيه يقول سمعت أبا جعفر أحمد بن محمد بن سلامة يقول كنت عند أحمد بن أبي عمران فمر بنا رجل من بني الدنيا فنظرت إليه وشغلت به عما كنت فيه معه من المذاكرة فقال لي كأني بك قد فكرت فيما أعطي هذا الرجل من الدنيا فقلت له نعم فقال هل أدلك على خله هل لك أن يحول الله إليك أن يحول الله إليك ما عنده من المال ويحول إليه ما عندك من العلم فتعيش أنت غنيا جاهلا ويعيش هو عالما فقيرا فقلت ما أختار أن يحول الله ما عندي من العلم إلى ما عنده على هذا.